بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: ويسن أن يستبرئ من البول عند انقطاعه، كذلك من آداب قاضي الحاجة أن يستبرئ من البول عند انقطاعه. البول من جهازه الكلى، ثم يتجمع في المثانة، ثم إذا كثر في المثانة اندفع ليخرج إلى الخارج. يخرج منه مقدار أو يخرج جميع ما في المثانة، وهو الأصح، يعني الذي صحته كاملة وليس فيه علة بولية، يستفرغ جميع ما في المثانة من البول ثم ينقطع. عند انقطاعه، من تضخمت عنده ويسموها البروستات، وذلك يحصل غالبا عند كبر السن، تتضخم إلى حد يحتاج إلى عملية أو جراحة أو غير ذلك، فانقطاعه بالشكل الطبيعي قبل أن تتضخم هذه البروستات ينتهي ما في المثانة ويتفرغ. عند انقطاعه يسن له أن يستبرئ من البول، يعني أن يتأكد أنه قد فرغ جميع ما في المثانة من البول، حتى إذا انتهى من بوله لا يعود بعض قطرات فيقطر، ولذلك يسن له أن يستبرئ، معناتها يطلب البراءة من البول، يطلب البراءة من البول، يطلبها بأسلوب من الأساليب، ويختلف ذلك باختلاف عادات الناس. كما قال بعض الناس التنحنح يخرج ما بقي من قطرات من هذا البول، بعض الناس بنتري كما قال الذكر، بعض الناس بمشي خطوات يمشيها ويترددها إلى آخره. المهم أن يسعى ألا يبقي شيئا في مجرى البول أو في المثانة إذا كان فيها مجمع البول، إذا كان فيها شيء من ما اجتمع من البول. هذا سنة. أما البول فهو نجس، فإذا قطر الثياب بعد أن انتهى من البول فإن ذلك يبطل الصلاة ولا تصح الصلاة به، ولا ينبغي أن يكون حامل نجاسة، ولذلك يفعل هذا الاستبراء، فالاستبراء سنة. أما إذا تأكد أنه قطر شيء من البول فإن البول نجس ولا يجوز أن يستبقي ذلك البول في ثيابه من أجل الصلاة، ولا ينبغي أن يكون حامل نجاسة أيضا. بعض الناس يفعل ذلك بالجدران، وهذا من الأشياء المكروهة تنجيس الجدران. يستعمل لذلك أوراق أو غيرها ثم يلقيها في مكانها اللائق بها، وإذا استنجى بالحجر كما مر معنا بشروطه ألا ينتشر أكثر من الحشفة، يستنجي بالحجر يتم ذلك. وإذا أراد أن يفعل الأفضل فبالحجر ثم بالماء، وإلا فبالماء فقط. الدرجة الأفضل أن يستنجي بالحجر ونحوه من فرقة أو ورقة، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، وإن استنجى بالحجر بالشروط التي تقدمت معنا في باب الاستنجاء فإنه جائز، وقد اكتفى الشارع منه بذلك، لأن الحاجة هي التي تدفعه لقضائها في وقت قد لا يكون فيه ماء، فالشارع أباح الاستنجاء بالحجر ونحوه حتى لا يكون هنالك حرج، قد يبول في مكان ولا يوجد فيه ماء فماذا يفعل؟ فهذه رخصة من الشارع أنه أجاز الاستنجاء بالحجر ونحوه، لكن بشروطه كما تقدم. فإذا قطر بعد الاستنجاء شيء من البول يجب أيضا أن ينقيه بالغسل إن كان في الثوب أو إن كان في مخرجه أيضا بالحجر أو بالماء كما تقدم. أم يسن أن يستبرئ معناها يطلب البراءة بحيث لا يبقى شيء في مجرى البول أو في المثانة، هذا ينبغي أن يطلبه بمقدار ما يتمكن بشرط أن لا يصل إلى حد الوسوسة، كمان الوسوسة مطلوبة. لذلك يسن أن ينضح شيئا من البول من الماء على ثوبه، وكان يفعله عليه الصلاة والسلام، وتعلمه كما روى لنا عليه الصلاة والسلام عن جبريل، علمه ذلك أن ينضح شيئا من الماء حتى إذا أحس برطوبة يعرف أن هذه رطوبة من الماء، فلا يحصل عنده الوسواس، وسواسة بالكسر، وسواس بمعنى الوسوسة، والوسواس هو الموسوس، الشيطان وسواس، وفعله وسواس وسوسة. فيفعل بمقدار إمكانه وعلى حسب عادته. كان أكثر الناس عندنا هنا في المراحل كانت بغير هذا الترتيب، وكانوا أكثرهم الكبار بعد أن يبول يخطو خطوات مترددا ذاهبا آيبا ويتعهد حتى لا يبقى شيء من أثر من البول. يسن ذلك الفعل كما قلنا بشرط أن لا يصل إلى الوسوسة. يسن أن يستبرئ من البول عند انقطاعه. هذا البول شيء عادي، أما إذا كان يجري شيء غير البول مثلا مثل المذي مثل الودي عند بعض الناس مثل الدم عند بعض المرضى، فهذا أيضا يجب أن يغسله ولا يكفي فيه الحجر. يسن أن يستبرئ من البول عند انقطاعه. طبعا قبل أن ينقطع ما في معنى للاستبراء لسه تعميجي بنحو ما هي الأساليب التي يستعملها؟ بنحو تنحنح ونتري ذكر أو غير ذلك على حسبه إن كان رجلا أو امرأة. قال في المجموع، المجموع كتاب للشيخ النووي، شرح فيه المهذب، روى كتاب عدة مجلدات كثيرة 13 14 15 على حسب الطباعة. والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس، يعني لا يتعين النحنحة أو الخطوات أو النتر أو غير ذلك على حسب عادته. شلون عادته يمكنه بوسيلتها أن يطمئن إلى أنه لم يبقى شيء في المجرى من البول. المختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس، والقصد يعني ما نبتغيه من كلمة استبراء أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء، يظن يعني يغلب على ظنه أنه ما بقي شيء، فإذا أحس بشيء عاود، كما قلنا بشرط ألا يصل إلى الوسوسة. والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه. أما قد يبقى في المثانة شيء لكن يستقر لا يخرج، لا يضر، يضرنا الذي يمكن أن يخرج حتى لا يدنس الثياب. هذا عند المسلمين النظافة، هذه ميزة من ميز الإسلام، الاستبراء من البول والاستنجاء بعد البول، هذه من عادات المسلمين. غير المسلمين لا يعتنون بمثل ذلك، يقف واقفا وهو يكره أن يبول واقفا كما تقدم، يقف واقفا فيبول ثم يغلق ثيابه فوق ما كان يبول منه، وقد يتقطر في ثيابه قطرات لا يهمه ذلك ولا يبالي به. بال وما بال. الحمد لله على دين الإسلام، دين النظافة، دين الحضارة، يبدأ الحضارة والنظافة يتعلم من قواعد الفقه الإسلامية. والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه أو يخاف خروجه، يخافه وخروجه أو يخاف خروجه، بس يخاف خروجه أحسن، لأن معمول أن يظن، الكلام على الرجل الذي يقضي حاجته، القصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه. فمنهم من هذول يعني من الناس، منهم من الناس من يحصل هذا، يحصل له ذلك بأدنى عصر يكتفي، ومنهم من يحتاج إلى تكرره، يعني يعصر عدة مرات حتى يتأكد أو يغلب على ظنه، غلب الظن مو شرط اليقين، من يحتاج إلى تكرره. ومنهم من يحتاج إلى تنحنح، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء، وهذا أصل الطبيعة اللي لسعته في سن الشباب وفي أول العمر وليس عنده مرض في الجهاز البولي، هذا يحصل بأدنى شيء، متى انقطع انقطع، هذا أصل الطبيعة. لكن مثل ما حكينا تعرض أمراض ويعرض شيخوخة ويعرض إلى آخره، هذا مما يستدعي أن يفعل ذلك الاستبراء إلى أن يظن أنه لا يعود شيء. منهم من لا يحتاج إلى شيء، وهذا أصل الطبيعة كما قلنا، من هذا من هذه الأساليب. وينبغي لكل أحد ألا ينتهي إلى حد الوسوسة، يعني يعمل الاستبراء ويسمي الاستبراء بس بشرط أنه ما يصل بذلك إلى حد الوسواس. وإنما لم يجب الاستبراء عميول يسمي الاستبراء. والبول نجس، ليش ما قال يجب الاستبراء؟ إنما لم يجب الاستبراء كما قال به القاضي والبغوي وجرى عليه النووي في شرح مسلم، كلهم جرى على أنه يجب الاستبراء. هون عم يرجح أن الاستبراء سنة. ليش ما وجه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا تعليل للوجوب. ليش ما وجب؟ والحديث يقول: تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. وعذاب القبر إنما يترتب على الذنب، فمعناها أصبح الاستبراء يفهم من هذا الحديث أن الاستبراء واجب، فلما لم نقل بوجوبه كما قال من قال الشيخ النووي والبغوي والقاضي. والمفهوم من الحديث الوجوب، لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده، يعني هذا الأصل مثل ما حكينا، أصل الطبيعة متى انقطع انقطع، هذا أصل الطبيعة. لذلك صار الاستبراء سنة مو واجب، لأن الظاهر من انقطاع البول هذا تعليل لعدم الوجوب، والحديث تعليل للوجوب تبع تنزه. يعني اللي قالوا بالوجوب استندوا لهذا الحديث: تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. وعدم الوجوب لأن الظاهر يعني الأصل من قطاع البول عدم عوده. طيب شو مساوي بالحديث؟ قال: ويحمل الحديث على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه لو لم يستبرئ خرج منه. معناتها الحديث للوجوب على بابه، لكن عند من ظن أنه سيخرج البول مرة ثانية، هذا في حقه واجب الاستبراء. وأما أصل الطبيعة في من ليس عنده هذه العلة فهو مستحب وسنة. أصبح صار الحكم متفرع في وجوب في سنة. الوجوب في حق من يظن أنه سيعود البول، والسنة في أصل الطبيعة في من ظن أنه انقطع ولا يعود، لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده. ويحمل الحديث ليتضي الوجوب، يحمل على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه لو لم يستبرئ خرج منه البول. في عادة عند الناس كثير منهم من يفعلها، بيتفرقى أو قطنة أو خرقى أو شيء وبيحشيها في مخرج البول من الذكر. عميل لك هذا لا ينبغي، يكره حشو مخرج البول من الذكر بنحو قطن، كما يكره إطالة المكس في مخرج قضاء الحاجة، في محل قضاء الحاجة. يعني الأصل لولا الحاجة لا يدخل هذا المحل، المحل يدخله للضرورة، فإذا انقضت الضرورة لا ينبغي أن يبقى في ذلك المحل. ولذلك يكره إطالة المكس في محل قضاء الحاجة، وربما يكون سببا لبعض الأمراض في الركاب أو في الرجلين. وهنا يقول لما روي عن لقمان، ولقمان الحكيم مشهور، أنه يورث وجعا في الكبد، إطالة الجلوس لقضاء الحاجة يورث وجعا في الكبد. لو كان ذلك متأكدا لكانت الإطالة حرام، كانت حراما، لكن تكره، يكره إطالة المكس في محل قضاء الحاجة، لأنه قد يورث الوسواس وقد يورث في بعض الأحيان بعض الأمراض. ويندب أن يقول عند وصوله إلى مكان قضاء الحاجة، حينما يصل إلى المرحاض مثلا، طبعا خارج المرحاض يقول ذلك، لا في داخل المرحاض، بسم الله. شو معنى بسم الله؟ هذه باسم جار ومجرور ومتعلقة بمحذوف تقديره أتحصن من الشيطان. بسم الله أي أتحصن من الشيطان بسم الله. اللهم، اللهم معناها يا الله، هذه الميم بدل ياء النداء. اللهم الميم هذه اللي بآخرها هي الله، وجاءت الميم بآخرها عوضا عن يا، يا النداء المحذوف، ولا يجمع بينهما إلا نادرا. إني إذا ما عرض ألما أقول يا اللهم يا اللهم. جاء في بعض أشعار العرب أنه جمع بين أداة النداء وبين الميم، لكن نادر، والأصل أن الميم عوض عن ياء، ولا يجمع بين العوض والمعوض. ما تأخذنا مرشحين، دعونا بالنجاح، في ناس بيرشحوا ما بينجحوا، في ناس بينجحوا. نعم، أي أعتصم بك أتحصن من الشيطان. اللهم إني أعوذ بك، أي أعتصم بك من الخبث. الخبث جمع خبيث من الشياطين، المذكر اسمه خبيث والمؤنث اسمه خبيثة، وجمع المذكر خبث، خبيث وخبث، مثل رغيف ورغف، والمؤنث خبيثة وخبائث مثل صحيفة وصحائف. أعتصم بك من الخبث بضم الخاء والباء، خبث قد تسكن الباء تخفيفا، جمع خبيث والخبائث. أعوذ بك من الخبث والخبائث، هيك بده يقول، عم يضمن الشرح والتفسير ضمن الدعاء. هو أصل الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم تفسيرها يا الله، إني أعوذ بك أي أعتصم بك من الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. والمراد بالخبث والخبائث، بالخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، فأعوذ بك من ذكور الشياطين وإناثهم، لأن الجنس واحد إن كان أنثى أو ذكر، والشيطان هو الخبيث من الجن، يعني من أصل جنس الجن في شيطان، كما أنه من الإنس أيضا في شيطان. كان بعض الصحابة قبل الإسلام من شياطين العرب ما سمينا. نعم، وذلك للاتباع، رواه الشيخان. منين جبنا الدعاء؟ واختراع من عند منا للاتباع، يعني كان عليه الصلاة والسلام هكذا يقول عند إرادة قضاء الحاجة، للاتباع. رواه الشيخان البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح من أصح الأحاديث. والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة، هذا مثل ما حكينا، المرحاض مثلا، المرحاض هو محل قضاء الحاجة، الخلاء، المرحاض، له أسماء كثيرة، حاصل مستراح. والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة، يعني مو في الصحراء، لأنه مأواه. وفي غيره الاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة لأنه مأواه. وفي غير محل قضاء الحاجة. ليش الاستعاذة؟ لأنه سيصير مأوى لهم بخروج الخارج. يعني بعد ما بيستعمل المحل اللي بده يحل فيه يقضي حاجته صار محل قضاء الحاجة، كأنه مرحاض معناتها. ويكون ندبا عند انصرافه غفرانك، يطلب المغفرة من الله، يعني هبني غفرانك، اغفر لي غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني من البلاء. نعمة عظيمة أن هذا الطعام الذي استفدت منه وأخذت خلاصته فتقوى به بدنك وقام به صلبك، هذا لم يبق في البدن، ولو بقي في البدن بعد استحالته إلى ما استحال إليه لآذى البدن إيذاء شديدا. واحد ملك قال عزم واحد درويش طفران لأبي الطريق، عزمه طعمه أكل طيب عنده منه كتير. ليش لقيت الطعام؟ قال له ما طيبته أنت ولا طباخك، إنما طيبته العافية. لكني أسألك أيها الملك، لو كنت في البيداء في الصحراء والشمس تضرب واشتد بك العطش، ألا تشتري كأس ماء في تلك الحالة وقد أشفيت على الهلاك بنصف مملكتك؟ قال أشتري. قال فإذا شربت الكأس واحتجت إلى خروجها وتعذر عليك الخروج، صار معك حصر بول، ألا تشتري بالنصف الآخر بنصف المملكة الأخرى خروج هذا الكأس الذي استعصى؟ قال نعم. قال له ما لهذا الملك الذي تبيعه بكأس وتبيع النصف الآخر بخروج هذه الكأس؟ هذه نعمة عظيمة لما كانت طبيعية في الإنسان ما عم يقدرها قيمتها، وإلا لها قيمة عظيمة. لذلك لما عم يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته، غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني للاتباع، كذا كان يقول عليه الصلاة والسلام، رواه النسائي. وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن نوحا عليه السلام كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذى. هذا سيدنا نوح كان يقوله. فهل يا ترى شرع من قبلنا هو شرع لنا؟ في خلاف المسألة في الأصول، بعضهم يقول شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم ينافي قواعد شرعنا، بعضهم يقول إذا وافق قواعد شرعنا، والبعض الآخر يقول إذا وافق قواعد شرعنا فنأخذ بشرعنا لا بشرع من قبلنا. فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لكن يستأنس به. سيدنا موسى دعا كذا، سيدنا إبراهيم دعا كذا، هون سيدنا نوح كان يدعو بهذا الدعاء فيقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذى. ما قال باب نواقض الوضوء ركمان ولا من شاننا ولا من شانكم؟ الله يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد.